هضبة قصيرة وبعدها السقوط إلى البحر، وكأنها تريد أن تعطي صوتا لخوف راشيل المسعوق. انطلقت صرخة كوركي مارلينسون عالية عبر الهواء. في مكان ما خلفهم انطلق كوركي بصورة سلسة من فوق المجرى الأول. كانوا ثلاثتهم في الهواء. حاول البالون التمزق باتجاه الأعلى مثل حيوان وحشي يحاول أن يكسر قيود أسره. فجأة مثل طلقة نارية في الظلام انطلق دوي فرقعات مفاجئ في السماء. انهار الحبل البالي وارتدت نهايته المتمزقة في وجه راشيل. على الفور كانوا يسقطون. في مكان ما فوق خرج بالون المايلر المنتفخ عن السيطرة ملتفا إلى البحر. معقودين في المشابك والعدد تشقلبت راشيل وتولاند خلفا باتجاه الأرض، وبينما انبثقت أمامهما الكومة البيضاء للمجرى الثاني استعدت راشيل للاصطدام، متجاوزين بصعوبة بالغة أعلى المجرى الثاني. اصطدموا عند أسفل الاتجاه البعيد. تخمدت الصدمة جزئيا ببزاتهم وبالمحيط المنحدر للمجرى، بينما تحول العالم من حولها إلى ضباب من الأيدي والأرجل والجليد. شعرت راشيل نفسها تنطلق بسرعة أسفل المنحدر إلى الحوض الجليدي المركزي، وبشكل فطري مدت يديها ورجليها محاولة الإبطاء قبل أن تصطدم بالمجرى التالي. شعرت بهم يبطئون ولكن بشكل ضعيف جدا، وبدا أمامهم ثوان قليلة قبل أن تنزلق هي وتولند من أعلى المنحدر. في الأعلى كان هناك لحظة أخرى من انعدام الوزن عندما عبروا القمة، وبعدها مليئة بالرعب شعرت راشيل أنهم قد بدأوا بالانزلاق المميت أسفل الانزلاق الآخر وخارجا إلى الهضبة الأخيرة. آخر 24 مترا قدما من الجبل الجليدي في ميلني. بينما ينزلقون إلى أسفل المنحدر استطاعت راشيل أن تشعر بمقاومة كوركي للحبل المربوط، وعرفت أن جميعهم يبطئون. لقد عرفت أنه قد فات الأوان بتأخر قليل جدا، فنهاية المنحدر تتسارع باتجاههم. ثم أطلقت راشيل صرخة عاجزة، وبعدها حدث ذلك. انزلق طرف الجليد من أسفلهم. آخر شيء تذكرته راشيل كان السقوط. الفصل 54. تقع شقق ويست بروك بليس في شارع إن 2201 في الشمال الشرقي، ويرفع منزلتها أنها أحد العناوين اللائقة القليلة بلا شك في واشنطن. أسرعت جابرييل عبر الباب الدوار المطلي بالذهاب إلى داخل الصالة الرخامية، حيث يتردد صدى صوت شلال يصم الآذان. بدا الاستغراب على حارس الباب في المكتب الأمامي لرؤيتها. أنيساس، لم أكن أعلم أنك ستزوريننا الليلة. أنا على عجلة من أمري، وقعت جابرييل دخولها بسرعة. الساعة في الأعلى تشير إلى 6:22 بعد الظهر. حك الرجل رأسه. لقد أعطاني السناتور قائمة ولكنك لم تكوني. إنهم دائما ينسون الأشخاص الأكثر مساعدة لهم. قدمت له ابتسامة مستعجلة ومشت بسرعة متجاوزة إياه إلى المصعد. بدا على الحارس الارتباك الآن. يفضل أن أتصل به. شكرا، قالت جابرييل وهي تركب المصعد. إن هاتف السيناتور مقطوع، قالت لنفسها. قادت المصعد إلى الطابق التاسع ثم خرجت وتوجهت إلى أسفل المدخل الأنيق. في نهايته خارج مدخل سيكستون استطاعت رؤية أحد حراس أمنه الشخصيين والضخمين، الحراس المعظمين، جالسا في الصالة يبدو عليه الملل. كانت جابرييل متفاجئة لرؤية حراسة أثناء الخدمة، ولكن من الواضح أنها لم تبلغ درجة مفاجأة الحارس لرؤيتها. نهض واقفا على قدميه عند اقترابها. أنا أعلم، صاحت جابرييل وهي لا تزال في منتصف الرواق. إنها ليلة بيئي ولا يريد أن يزعجه أحد. هز الحارس رأسه مؤكدا. لقد أعطاني أوامر صارمة جدا بأنه لا يريد زوارا. إنه أمر طارئ. قطع عليها المدخل بجسده. إنه في لقاء خاص. حقا؟ سحبت جابرييل الظرف من تحت ساعدها وأبرزت خاتم البيت الأبيض في وجهه. لقد كنت للتو في المكتب الرئاسي وأريد إعطاء هذه المعلومات للسيناتور مهما كان هؤلاء الأصدقاء القدامى الذين يتحدث معهم الليلة، فبإمكانهم التخلي عنه لدقائق قليلة. الآن دعني أدخل. صعق الحارس قليلا لرؤية طابع البيت الأبيض على الظرف. لا تجعلني أفتحه لك، فكرت جابرييل. اترك المصنف، قال لها. سأوصله إليه. لن تفعل ذلك بحق الجحيم. لدي أوامر مباشرة من البيت الأبيض لإيصاله إليه باليد، وإذا لم أتحدث إليه على الفور نستطيع جميعا منذ صباح الغد أن نبدأ البحث عن عمل. أتفهم هذا؟ بدا الحارس متناقضا بشدة، وأحست جابرييل أن السيناتور كان مشددا في هذه الليلة على غير المعتاد، على أنه لا يريد أي زوار. تحركت إلى الداخل لتحزم الأمر وهي تحمل ظرف البيت الأبيض مباشرة في وجهه. أخفضت جابرييل صوتها ليصبح همسا وقالت ست كلمات يخافها حراس واشنطن جميعا وبشدة. إنك لا تفهم خطورة هذا الموقف. إن الحراس الشخصيين للسياسيين لا يفهمون أبدا خطورة الموقف، وهم يكرهون هذه الحقيقة. لقد كانوا قتلة محترفين يبقون في الظلام غير متأكدين على الإطلاق هل يصرون على تنفيذ الأوامر أم يخاطرون بخسارة عملهم بسبب التعنت وتجاهل بعض الأزمات الواضحة. بلع الحارس ريقه بصعوبة ناظرا إلى ظرف البيت الأبيض مرة أخرى. حسنا، لكنني سأخبر السيناتور أنك طلبت الدخول. فتح قفل الباب فاندفعت جابرييل بسرعة أمامه قبل أن يغير رأيه. دخلت الشقة وأغلقت الباب بهدوء خلفها وأعادت قفله. الآن داخل الردهة استطاعت جابرييل سماع الأصوات الضعيفة في حجرة سيكستون أسفل الردهة. أصوات رجال. إن ليلة بيئي لهذا اليوم لم تكن من الواضح اللقاء الخاص الذي حدده الاتصال الباكر الذي تلقاه سيكستون. وبينما توجهت جابرييل باتجاه الحجرة مرت بخزانة مفتوحة حيث يعلق داخلها نصف دزينة من معاطف الرجال الثمينة، صوف وتويد مميزان، والعديد من الحقائب وضعت على الأرض. يبدو أن هناك عملا في الردهة الليلة. كانت جابرييل تجتاز تلك الحقائب لولا أن جذبت عينيها إحداها، حيث حفر على البطاقة الإسمية شعار مميز لشركة صواريخ بلون أحمر لامع. وقفت قليلا ثم انحنت لتقرأه. سبيس أمريكا INC. محتارة تفحصت الحقائب الأخرى. بيل أيروسبيس مايكر كوزم INC شركة روتاري روكت كيستلر أيروسبيس. على صدى صوت تنش الخشن في عقلها. هل تعلمين أن سيكستون يقبل رشوات من شركات فضاء خاصة؟ بدأت ضربة قلب جابرييل تتسارع وهي تنظر أسفل الرواق المظلم باتجاه المدخل المقنطر الذي يوصل إلى حجرة سيكستون. علمت أنه يتوجب عليها أن تحدث صوتا عاليا تعلن فيه عن وجودها، ولكنها شعرت بنفسها تسير ببطء وبهدوء إلى الأمام. تحركت بخطوات إلى المدخل المقنطر ووقفت بصمت في الظلال تستمع إلى المحادثة خلفها. الفصل 55. بينما جلس دلتا ثلاثة ليجمع جثة نورا مانجور والمزلجة، أسرع الجنديان الآخران أسفل المنحدر وراء فريستهم. في أقدامهم كانوا يرتدون زلاجات تدار بواسطة إلكتروتريد، وقد صممت هذه على غرار زلاجات فاست تراكس ذات المحرك، حيث إن زلاجات إلكتروتريد هي أساسا زلاجات بحجم صغير. كعربة ثلجية خاصة ترتدى في القدمين، يتم التحكم بسرعتها عبر رفع مقدمتي السبابة والإبهام معا والضغط على صفيحتي ضغط داخل قفاز اليد اليمنى. توجد أيضا بطارية هلامية قوية مقولبة حول القدم تقوم بدور مضاعف، دور عازل، وتسمح أيضا للزلاجات بالجريان دون صوت. وببراعة فإن الطاقة الحركية المولدة بالجاذبية ودوران الجنازير السريع عندما ينزلق مرتديها أسفل هضبة ما تتجمع تلقائيا لتعيد شحن البطاريات للانحدار التالي. مبقيا الرياح خلف ظهره جثم دلتا واحد منخفضا ناظرا باتجاه البحر وهو يفحص الجبل الجليدي أمامه. إن نظام الرؤية الليلية لديه كان مختلفا كثيرا عن نموذج باتريون المستخدم من قبل المارينز، فقد كان دلتا واحد ينظر عبر هيكل وجهي لا يستعمل الأيدي ومزود بعدسات سداسية العنصر تقيس 40 × 40 مليمترا ومضاعف تكبير ثلاثي العنصر وأشعة تحت الحمراء البعيدة المدى جدا. بدا العالم في الخارج وكأنه داخل خيمة شفافة من الأزرق المعتدل أكثر من كونه الأخضر المعتدل. إن مزيج الألوان هذا مصمم خصيصا للمناطق ذات الانعكاس العالي كالقطب. عند اقترابه من المجرى الأول كشفت نظارات دلتا واحد عن خطوط لامعة لجليد مبعثر حديثا يرتفع أعلى المجرى مثل سهم من النيون ليلا. وعلى ما يبدو أن الفارين الثلاثة إما لم يفكروا في فك مشابك شراعهم المؤقت أو أنهم لم يتمكنوا من ذلك. مهما كان السبب، إذا لم يتمكنوا من تحريرها عند المجرى الأخير فإنهم الآن داخل مكان ما في المحيط. يعلم دلتا واحد أن ملابسهم الواقية ستطيل من العمر المتوقع الاعتيادي في المياه، لكن التيارات المائية القادمة من الشاطئ والقاسية ستسحبهم إلى البحر وإن الغرق سيكون أمرا محتوما. رغم ثقته بذلك تدرب دلتا واحد على ألا يفترض أبدا، لابد له من رؤية الجثث. جاثما إلى الأسفل ضغط على أصابعه معا وأسرع إلى أعلى المنحدر. تمدد مايكل تولاند غير قادر على الحركة يتفحص كدماته وردوده الكثيرة، لكنه لم يشعر بأي عظام متكسرة. كان يشك قليلا بأن الهلام الذي ملأ بذلته مارك آي إكس قد أنقذه من أي صدمات ثانوية. محاولا فتح عينيه تباطأت أفكاره وهو يركز. كل شيء بدأ أرقا هنا. اهدأ، الرياح لا تزال تعصف ولكنها أقل عنفا الآن. لقد تجاوزنا الحافة أليس كذلك؟ مركزا وجد تولنت نفسه ممددا على الجليد مثنيا فوق راشيل سيكستون تقريبا بزاوية قائمة. التوت مشابكها المقفولة، استطاع أن يحس بأنفاسها تحته ولكنه لم يتمكن من رؤية وجهها. تدحرج مبتعدا عنها لكن عضلاته كانت تجيبه بصعوبة بالغة. راشيل؟ لم يكن تولند متأكدا أن شفاهه تصدر صوتا أم لا. تذكر تولند الثواني الأخيرة لرحلتهم المعذبة، الحركة العلوية للبالون، انهيار سلك الحمولة، هبوط أجسادهم نحو الأسفل إلى الحافة البعيدة للمجرى، انزلاقهم أعلى وفوق الكومة الأخيرة مقذوفين باتجاه الحافة إلى أن انتهى الجليد. سقط تولند وراشيل، ولكن السقوط كان قصيرا على نحو مستغرب. بدلا من الغطس في البحر سقطا 10 أقدام 3 أمتار فقط قبل الاصطدام بلوح جليدي آخر والانزلاق إلى حاجز مع الحمل الثقيل لكوركي المربوط بالحبل. رافعا رأسه نظر تولند باتجاه البحر على بعد ليس بالكثير. ينتهي الجليد بمنحدر عمودي حيث تسمع أصوات المحيط خلفه. عاد تولند بنظره إلى أعلى المنحدر مجهدا عينيه ليتمكن من الرؤية في الظلام. على بعد 20 ياردة 18 مترا إلى الخلف التقت عينه بحاجز عال من الجليد بدا معلقا فوقهم. عندها أدرك ما الذي حدث لهم. انزلقا بطريقة ما من المنحدر الرئيسي إلى مصطبة منخفضة من الجليد. هذا الجزء كان مسطحا كبيرا مثل حلبة الجليد في لعبة الهوكي، وقد انهار جزئيا مهيئا نفسه للتشقق إلى المحيط في أي لحظة. الانشعاب الجليدي، فكر تولند وهو ينظر إلى رصيف الجليد المهتز الذي يتمدد عليه الآن. كان لوحا مربعا عريضا معلقا خارج المنحدر كشرفة ضخمة محاطة بجوانبها الثلاثة بجرف إلى المحيط. إن الصفيحة الجليدية هذه موصولة إلى المنحدر من خلفها فقط. استطاع تولند رؤية أن هذا الارتباط ليس دائما، إن الحد الذي تلتصق عنده المصطبة المنخفضة بالرف الجليدي الملني كان معلما بصدع انضغاطي مفتوح ويبلغ عرضه 4 أقدام 1.2 متر تقريبا. الجاذبية في طريقها للفوز بهذه المعركة. الأمر الأكثر رعبا من رؤية الصدع بالنسبة لتولند هو رؤيته لجسد كوركي مارلينسون الساكن منهارا على الجليد. كان كوركي يمتد على بعد 10 ياردات 9 أمتار في نهاية الحبل الرخو المربوط معهم. حاول تولند الوقوف ولكنه لا يزال موصولا إلى راشيل. غير موقع نفسه وبدأ بتحرير المشابك التي كانت تربطهم. بدت راشيل ضعيفة وهي تحاول النهوض. إننا لم نتجاوز المنحدر؟ كان صوتها مرتبكا. لقد سقطنا على كتلة منخفضة من الجليد، قال تولند وقد تمكن أخيرا من تحرير نفسه منها. يتوجب علي مساعدة كوركي. بألم شديد حاول تولند الوقوف ولكن قدميه سقطتا وهنتين. أمسك بالحبل وسحب، فبدأ كوركي بالانزلاق باتجاههم عبر الجليد. بعد الكثير من السحب كان كوركي ممددا على الجليد يبعد أقداما قليلة عنهم. بدا على كوركي الإرهاق كما فقد نظارته الواقية وطبع على جبينه جرحا قاسيا وكان أنفه ينزف. هدأ قلق تولند عندما تدحرج كوركي ونظر إلى تولند بحملقة غاضبة، فكان يحسبه ميتا. يا إلهي، قال متمتما، ماذا بحق الجحيم كانت تلك الخدعة؟ شعر تولند بموجة من الارتياح. نهضت راشيل مجفلة، نظرت حولها. يجب أن نخرج من هنا، إن كومة الجليد هذه تبدو أنها على وشك السقوط. وافقها تولند بقوة. السؤال الوحيد هو كيف ذلك؟ لم يكن لديهم وقت كاف للتفكير بالحل، فالطنين المألوف ذو النبرة العالية قد أصبح مسموعا فوقهم على المنحدر. صوب تولند نظره ليرى شخصين مكسوين بالأبيض يتزلجان دون أي جهد إلى الحافة ووقفا بانسجام. وقف الرجلان هناك للحظة محدقين إلى الأسفل بفريستهم المنهكة مثل محترفي لعبة الشطرنج، وهما يستمتعان بإماتة الشاة قبل الضربة الأخيرة. كان دلتا واحد متفاجئا لرؤية أن الهاربين الثلاثة على قيد الحياة، لكنه علم أن هذا وضع مؤقت. لقد سقطوا على جزء من المنحدر كان قد بدأ مسبقا بسقوطه الحتمي إلى البحر. كان بإمكانهم قتل هذه الفريسة بنفس الطريقة كتلك المرأة، ولكن حلا أكثر نظافة كان قد قدم نفسه، طريقة لا يمكن فيها العثور على أي جثة. محدقا باتجاه أسفل الحافة ركز دلتا واحد نظره على الصدع العميق المفتوح والذي كان قد بدأ بالتمدد مثل إسفين بين الرف الجليدي والكتلة الجليدية الملتصقة. إن الجزء الجليدي الذي جلس عليه الهاربون الثلاثة كان مكانا خطيرا لأن يجلس عليه، جاهز للانفصال والهبوط إلى المحيط في أي يوم من الأيام. لماذا لا يكون اليوم؟ هنا على الرف الجليدي كان الليل مقلقا بدوي مصم كل عدة ساعات. صوت الصدوع الجليدية لأجزاء تنفصل عن المنحدر الجليدي وتهبط إلى المحيط. من سيلاحظ هذا؟ وهو يشعر بالاندفاع الدافئ المعتاد للأدرينالين الذي يصاحب التحضير للقتل. مد دلتا واحد يده إلى علبة الذخيرة وسحب منها شيئا ثقيلا على شكل ثمرة الليمون، أداة معروفة لدى فرق الاغتيال العسكرية. يدعى هذا الشيء باسم الضربة المتوهجة، قنبلة يدوية تحدث صدمة غير مميتة، تقوم بتشويش العدو لوقت مؤقت من خلال توليد موجة تسبب إضاءة معمية وصدمة تصم الأذان. لكن اليوم علم دلتا واحد أن هذه القنبلة اليدوية ستكون بالتأكيد مميتة. اتخذ لنفسه موضعا بالقرب من الحافة وتساءل كم هو عمق الصدع قبل أن يتناقص تدريجيا ليصل إلى النهاية. 20 قدما، 50. علم أن هذا لا يهم، فخطته ستكون فعالة مهما كان ذلك. بأداء هادئ اعتاد عليه من خلال تنفيذ عمليات إعدام لا تحصى، أدار دلتا واحد تأثيرا لعشر ثوان في لولب مدرجة القنبلة. سحب دبوس الأمان ومن ثم رمى بالقنبلة إلى الأسفل داخل الصدع. هبطت القنبلة إلى الظلام واختفت. بعدها عاد دلتا واحد ومساعده إلى الخلف على قمة المجرى وانتظر. هذا سيكون مشهدا لا يمكن تفويته. رغم حالة الهذيان التي في عقلها، كانت راشيل سيكستون تعلم جيدا ما الذي أسقطه المهاجمون داخل الصدع. وسواء أكان مايكل تولندي يعلم هو الآخر أم أنه كان يقرأ الخوف في عينيها، لم يكن أمرا واضحا، ولكنها رأته قد بدأ يشحب مطلقا نظرة رعب إلى أسفل اللوح الضخم من الجليد الذي اندفعوا إليه، مدركا بشكل واضح الأمر المحتوم. كغيمة عاصفة أنيرت بومضة داخلية من البرق، تنور الجليد أسفل راشيل من الداخل. ذلك الوميض الأبيض الغريب انطلق في جميع الاتجاهات، ولمسافة 100 ياردة، 90 مترا من حولهم، لمع المنحدر الجليدي بالنور الأبيض، ومن ثم تلاه الارتجاج. لم يكن ملعلعا مثل الهزة الأرضية، بل كان موجة صدمة مسمة للأذان بقوة تخص الأمعاء. شعرت راشيل بتلك الصدمة تتمزق عبر الجليد إلى داخل جسدها. على الفور وكأن الإسفين قد تم سحبه من بين الرف الجليدي وركام الجليد الداعم له، بدأ المنحدر بالانفصال بصدع مثير للغثيان. تشابكت عينا راشيل بعيني تولند بهيكل متجمد من الرعب، وأطلق كوركي صرخة في الجوار. انهار السطح السفلي. شعرت راشيل بانعدام الوزن للحظة، متأرجحة فوق ركام جليد يبلغ وزنه ملايين عديدة من الأرطال. ثم كانوا يركبون ذلك الجليد إلى الأسفل، هابطين إلى البحر القارس. الفصل 56. إن صوت الاحتكاك الجليدي المصم للآذان تجاه الجليد انقض على أذان راشيل عندما انزلق اللوح الضخم أسفل الرف الجليدي الملني، مرسلا قطعا كبيرة من الرذاذ في الهواء. وبعد السقوط أطلق رشاشا إلى الأسفل، تباطأ. كان جسد راشيل الذي انعدم وزنه مسبقا وارتطم أسفل بقمة الجليد. حط تولند وكوركي بعنف في الجوار، وبينما كانت القوة الدافعة إلى الأسفل تغطس تلك الكتلة بصورة أكثر عمقا في البحر، استطاعت راشيل رؤية سطح المحيط المزبد يتسارع إلى الأعلى بنوع من التباطؤ الساخر، مثل أرض أسفل شخص يقفز من مسافة عالية مربوطا بحبل أمان زاد طوله عن المطلوب عدة أقدام أمتار قليلة. يرتفع ومن ثم يأتي. عاد إليها كابوس طفولتها، الجليد، المياه، الظلام. ذلك الرعب كان أساسيا تقريبا. انزلقت قمة اللوح أسفل خط المياه، وصب المحيط القطبي القارس فوق الحواف كالوابل. وبينما اندفعت مياه المحيط في جميع الاتجاهات حولها، شعرت راشيل بنفسها قد علقت في الأسفل. انشد الجلد العاري في وجهها واحترق عندما ارتطم بالمياه المالحة. اختفت الأرضية الجليدية تحتها. ناضلت راشيل لتجد طريقها إلى السطح، طافية بفضل الجيل في بذلتها. ابتلعت ملء فمها مياها مالحة وهي تبقبق باتجاه السطح. استطاعت رؤية الآخرين وهم يتخبطون في الجوار متشابكين بالحبال. تماما عندما قومت راشيل نفسها، صاح تولاند: إنها تعود إلى الأعلى. بينما دوت كلماته فوق ذلك الاضطراب، شعرت راشيل بارتفاع غريب للمياه من تحتها، كقطرة ضخمة تقاوم لتتحرك في الاتجاه المعاكس. أصدر لوح الجليد صريرا قبل أن يتوقف أسفل المياه، وقد بدأ يرتفع مباشرة من تحتهم. وفي الأعماق رنت أصوات عميقة مثيرة للغثيان، ومنخفضة التواتر باتجاه الأعلى عبر المياه، عندما شقت الصفيحة العملاقة الغارقة طريقها عائدة تجاه المنحدر الجليدي. انبثق اللوح بسرعة متسارعا في صعوده، منقضا إلى الأعلى هربا من الظلام. شعرت راشيل بنفسها ترتفع. تعكر ماء المحيط من حولها عندما التقى الجليد بجسدها. أخذت تتسلق ولكن دون فائدة، محاولة أن تجد توازنا لها عندما كان الجليد يسيرها إلى الأعلى سوية مع ملايين الجالونات من المياه المالحة. طافية باتجاه الأعلى، تمايلت الصفيحة الضخمة فوق السطح تتأرجح وتترنح باحثة عن مركز ثقلها. وجدت راشيل نفسها تندفع في مياه غمرت خصرها عبر امتداد ضخم ومسطح. وعندما بدأت المياه تنسكب عن السطح، ابتلع التيار راشيل وسحبها إلى الحافة. منزلقة امتدت منبسطة على معدتها، واستطاعت أن ترى الحافة وكأنها تتضخم بسرعة. تمسكي، كان صوت والدتها يناديها بنفس الطريقة التي قام بها عندما كانت راشيل طفلة تتخبط أسفل البركة الجليدية. تمسكي، إياك أن تنزلقي إلى الأسفل. قذف الانتزاع العنيف في حزامها الهواء القليل الذي تبقى لراشيل في رئتيها، ثم دفعت بنفسها متوقفة على بعد ياردات أمتار قليلة عن الحافة. أصابتها تلك الحركة بالدوار وهي في مكانها، وعلى بعد 10 ياردات 9 أمتار استطاعت رؤية جسد كورك المنهك. لا يزال مربوطا معها، يندفع هو الآخر متوقفا. لقد تم سحبهم خارج الصفيحة في اتجاهات متعاكسة، فساهمت القوة الدافعة بإيقافها. بينما جرت المياه بعيدا وأصبحت أكثر ضحالة، ظهر شكل داكن آخر في الأعلى على مقربة من كوركي. كان جاثيا على يديه ورجليه ومتمسكا بحبل كوركي ويتقيأ مياها مالحة. إنه مايكل تولاند. عندما تلاشى آخر أثر للمياه من أمامها منسابا من الجبل الجليدي العائم، تمددت راشيل بصمت مروع مصغية إلى أصوات المحيط. بعدها أخذت تشعر بهجوم البرد المهلك، فقوقعت نفسها على يديها وركبتيها. كانت تلك الكتلة الجليدية لا تزال تتمايل إلى الأمام والخلف مثل مكعب جليد ضخم بهذيان وألم. زحفت خلفا باتجاه الآخرين. هناك في الأعلى على المنحدر حدق دلتا واحد من خلال منظاره ذو الرؤية الليلية بالمياه المضطربة حول الكتلة الجليدية المسطحة التي ظهرت مجددا في المحيط القطبي. ومع أنه لم يرى أي جثث في الماء، لم يكن متفاجئا، فقد كان المحيط مظلما، وكانت بالذات فريسته الجوية وقلنسواتهم سوداء اللون. حينما هو يحدق عبر سطح صفيحة الجليد الضخمة العائمة وجد صعوبة في إبقاء التركيز عليها، فقد كانت تتراجع بسرعة إلى الوراء متوجهة الآن إلى البحر بتيارات قوية آتية من الشاطئ. كان على وشك أن يعيد نظره إلى البحر عندما رأى شيئا غير متوقع، 3 بقع من السواد على الجليد. هل هي أجسادهم؟ حاول دلتا واحد التركيز عليها. أترى شيئا؟ سأله دلتا 2. التزم دلتا واحد الصمت مركزا باستعمال عدساته المكبرة في تلك الصورة الخافتة للكتلة الجليدية. كان مذهولا لرؤية 3 أشكال إنسانية جاثمة دون حركة على جزيرة الجليد. لم يعلم دلتا واحد فيما إذا كانوا على قيد الحياة أم موتى. إن كانوا على قيد الحياة فلابد أنهم سيموتون خلال ساعات رغم بزاتهم الجوية. لقد كانوا مبللين وهناك عاصفة على وشك الحدوث، فسينجرفون باتجاه البحر إلى أحد أكثر المحيطات هلاكا في هذا الكوكب. لن يتم العثور على أجسادهم أبدا. ظلال فقط، قال دلتا واحد وهو يلتفت عن المنحدر. هيا بنا نعود إلى القاعدة. الفصل 57. وضع سيناتور سيدغويك سيكستون كأس الشراب من نوع كوفواسيغ على رف الموقد في شقته الواقعة في ويست بروك، ثم أذكى النار مستجمعا أفكاره. كان الرجال 6 في الحجرة معه يجلسون بصمت الآن ينتظرون. فقد انتهى حديث الأمور التافهة وحان الوقت لسيكستون أن يطرح محادثته. إنهم يعلمون ذلك وهو يعلم ذلك أيضا. السياسة هي أشياء تباع. رسخ الحقيقة، دعهم يعلمون أنك تفهم مشاكلهم، قال هذا لنفسه. ربما تعلمون، قال سيكستون ملتفتا نحوهم. طوال الأشهر الماضية التقيت مع العديد من الرجال في مثل مناصبكم. ابتسم ثم جلس مشاركا إياهم في المستوى. لكن أنتم الرجال الوحيدون الذين قمت بإحضارهم إلى منزلي. أنتم رجال استثنائيون ولي الشرف أن ألتقي بكم. ثنى سيكستون يديه وترك عينيه تجولان عبر الغرفة محققا بهما اتصالا شخصيا مع كل فرد من ضيوفه، ومن ثم ركز بصره على الهدف الأول، الرجل الممتلئ الجسم الذي يرتدي قبعة راعي البقر. شركة الصناعات الفضائية في هيوستن، قال سيكستون. أنا مسرور لمجيئك، أجابه التكساسي ببرودة. إنني أكره هذه البلدة. لا ألومك، فقد كانت واشنطن ظالمة لك. نظر التكساسي خارجا من أسفل إطار قبعته لكنه لم يقل شيئا. منذ 12 سنة مضت، بدأ سيكستون حديثه، قدمت عرضا إلى حكومة الولايات المتحدة. اقترحت أن تبني لهم محطة فضاء للولايات المتحدة بمبلغ 5 بلايين دولار فقط. نعم فعلت هذا، وما زلت أحتفظ بالتصاميم الخاصة بذلك. لكن ناسا أقنعت الحكومة أن محطة الفضاء الأمريكية يجب أن تكون مشروعا لناسا. صحيح، فقد بدأت ناسا بالبناء منذ عقد مضى تقريبا. عقد؟ وليس فقط محطة ناسا تلك غير قادرة على العمل الكامل بعد، بل إن المشروع قد كلف حتى الآن 20 ضعف عرضكم. وبصفتي أحد دافعي الضرائب الأمريكية فأنا سئمت ذلك. على ضجيج من الاتفاق حول الغرفة، ترك سيكستون عينيه تتحركان معيدا اتصاله مع المجموع. أنا أعلم جيدا، قال سيكستون مخاطبا جميع الأشخاص الآن، أن العديد من شركاتكم قد عرضت إطلاق مكوكات فضاء خاصة لقاء مبلغ زهيد يقدر ب5 مليون دولار لكل رحلة. المزيد من الإيماءات الموافقة. ولكن ناسا قامت بقطع ذلك عليكم من خلال وضع ثمن يبلغ 38 مليون دولار فقط للرحلة الواحدة. رغم أن تكلفة الرحلة الحقيقية هي أكثر من 150 مليون دولار. إنها الطريقة التي يبعدوننا فيها عن الفضاء، قال أحد الرجال. لا يمكن للقطاع الخاص أن يتنافس مع شركة تعرض تقديم رحلات مكوكية بخسارة تبلغ نسبتها 400%، ولا تزال قادرة على البقاء عاملة. لا يتوجب عليكم ذلك أيضا، قال سيكستون. إيماءات الموافقة في كل مكان. التفت سيكستون الآن إلى المقاول المتجهم جانبه، الرجل الذي قرأ سيكستون ملفه باهتمام. كالعديد من المقاولين الممولين لحملة سيكستون، كان هذا مهندسا عسكريا في السابق. أصيب بخيبة أمل من جراء الرواتب المنخفضة وبيروقراطية الحكومة، فتخلى عن منصبه العسكري ليبحث عن فرصته في الفضاء. شركة كيستلر أيروسبيس، قال سيكستون مؤرجحا رأسه بخيبة أمل. لقد عملت شركتك على تصميم وتصنيع صاروخ يمكنه إطلاق حمولات بتكلفة زهيدة قدرها 1000 دولار لكل رطل، مقارنة مع تكلفة ناس البالغة 10,000 دولار لكل باوند. صمت سيكستون قليلا ليتمكن من التأثير. ورغم ذلك فليس لديك أي زبائن. لماذا يكون لدي أي زبائن؟ أجابه الرجل. لقد قامت ناسا الأسبوع الماضي بقطع الطريق علينا من خلال تقدير كلفة قدمته لموتورولا ب812 دولارا فقط لكل رطل، وذلك لإطلاق قمر صناعي إذاعي، وقد أطلقت الحكومة ذلك القمر الصناعي بخسارة تبلغ نسبتها 900%. أومأ سيكستون برأسه. لقد كان دافع الضرائب يقدمون المساعدة المالية دون علم لوكالة أقل فعالية بعشرات المرات من منافسيها. لقد أصبح أمرا واضحا على نحو مؤلم، قال بصوت مكتئب. إنهم يستبعدون أعمال الفضاء الخاصة من خلال تقدير ثمن الخدمات بأقل من قيمة السوق. إنها تطبيق سياسة شركات والمارتينج في الفضاء، قال التكساسي. يا للتشابه الرائع، فكر سيكستون. علي أن أتذكر ذلك. إن والمارتينج مشهورة بالانتقال إلى المناطق الجديدة وبيع السلع بقيمة أخفض من قيمة السوق، وبذلك تسوق المنافسة المحلية بأكملها خارج العمل. لقد سئمت وتعبت، قال التكساسي، من أن أدفع الملايين كضرائب تجارية وتقوم الولايات المتحدة باستخدام ذلك المال لسرقة زبائني. إنني أسمعك، قال سيكستون، وأفهم ذلك. إن النقص في الرعاية المشتركة هو الذي يقتل شركة روتاري روكيت، قال ذلك رجل يرتدي بشكل أنيق. إن القوانين ضد الرعاية هي الجاني، لا يمكن للموافقة أكثر من ذلك. كان سيكستون مصدوما ليعلم أن هناك طريقة أخرى ترسخ فيها ناسا احتكارها على الفضاء من خلال الموافقة على أمور رسمية فيدرالية تحظر الإعلان على المركبات الفضائية، فعوضا عن السماح للشركات الخاصة بالتمويل الآمن عبر الرعاية المشتركة وشعارات الشركات الإعلانية كالطريقة التي يقوم بها سائق سيارات السباق المحترفون، يسمح للمركبات الفضائية بعرض اسم الشركة وكلمة الولايات المتحدة الأمريكية فقط. في دولة تصرف حوالي 185 بليون دولار سنويا على الإعلان، لا يجد أي دولار واحد للدعاية طريقه إلى خزائن الشركات الفضائية الخاصة. إنها سرقة، قال أحد الرجال فجأة. إن شركتي تأمل أن تبقى تعمل مدة تكفيها لإطلاق النموذج الأولي لمكوك سياحي هو الأول في هذا البلد في أيار مايو القادم، ونتوقع تغطية إعلامية ضخمة. فقد عرضت علينا شركة نايك المتحدة 7 ملايين دولار كرعاية لقاء طباعة شعار نايك وعبارة فقط قم بذلك على جانب المكوك، كما عرضت شركة بيبسي أن تدفع ضعفي ذلك المبلغ لكتابة بيبسي اختيار الجيل الجديد، ولكن تبعا للقانون الفيدرالي فإننا سنمنع من إطلاق هذا المكوك إذا حمل أي إعلانات عليه. هذا صحيح، قال السيناتور سيكستون. ولو تم انتخابي فإنني سأعمل على إلغاء القانون المضاد للرعاية. هذا وعد. يجب أن يكون الفضاء مفتوحا للإعلان بنفس الطريقة التي فتح فيها كل إنش مربع. 6.5 سنتيمتر مربع على الأرض للإعلان. نظر سيكستون إلى جمهوره الآن وعيناه مثبتتان وصوته يزداد رزانة. يجب أن ندرك جميعا على أي حال أن العقبة الأكبر في خصخصة ناسا هي ليست القوانين ولكنها الإدراك الشعبي. فلا يزال معظم الأمريكيين يحملون وجهة نظر رومانسية تجاه برنامج الفضاء الأمريكي، ولا يزالون يؤمنون بأن ناسا هي وكالة حكومية ضرورية. إنها أفلام هوليود اللعينة، قال أحد الرجال. كم هي الأفلام التي صنعتها هوليود لتتحدث عن إنقاذ ناسا للعالم من كويكب القاتل؟ بحق الله إنها الدعاية. لقد علم سيكستون أن الإفراط في أفلام ناسا الصادرة عن هوليود هي ببساطة مسألة اقتصاد. فبعد الفيلم الأكثر شعبية توب غان، كان الممثل توم كروز هو الطيار المشهور الذي عرض ما يشبه إعلانا مدته ساعتان للقوات الأمريكية الجوية. أدركت ناسا الإمكانية الحقيقية لهوليود على أنها مصدر تأثير شعبي، فبدأت ناسا بصمت تعرض لشركات الأفلام الوصول بحرية إلى جميع منشآت ناسا المثيرة، منصات الإطلاق، التحكم بالمهمات والمنشآت التدريبية. قفز المنتجون الذين اعتادوا على دفع مبالغ ضخمة للمواقع عندما يريدون تصوير فيلم في أي مكان آخر، وانتهزوا تلك الفرصة لتوفير الملايين في تكاليف الميزانية من خلال إنتاج أفلام مثيرة عن ناسا على مناطق مجانية. وبالتأكيد تحصل هوليود على الإذن فقط في حال موافقة ناسا على النص المكتوب. غسيل دماغ شعبي، قال أحد الإسبان الأمريكيين. لا تبلغ تلك الأفلام إلا نصف رداءة الأعمال الإعلامية المثيرة. إرسال مواطن كبير في السن إلى الفضاء؟ ناسا تخطط الآن لإرسال طاقم مكوك من الإناث فقط، كل ذلك من أجل الدعاية. تنهد سيكستون وقد تحول صوته إلى مأساوي. صحيح، وأعلم أنه لا ينبغي علي ألا أذكركم الذي حدث في الثمانينات من القرن الماضي عندما أفلست وزارة التعليم ونوهت إلى أن ناسا كانت تضيع الملايين التي يمكن أن تنفق على التعليم. عندها دبرت ناسا عملا إعلانيا ليثبت أن ناسا هي صديقة التعليم، فأرسلوا بمدرسة في مدرسة شعبية إلى الفضاء. صمت سيكستون قليلا. جميعكم تذكرونه، كريستا ميك أوليف. ساد الصمت في الغرفة. سادتي، قال سيكستون وقد توقف فجأة إلى جانب النار. أعتقد أن الوقت قد حان ليفهم الأمريكيون الحقيقة من أجل منفعة مستقبلنا جميعا. حان الوقت ليفهم الأمريكيون أن ناسا لا تقودنا نحو السماء، ولكنها تقيد الاكتشافات الفضائية. لا يختلف الفضاء عن أي صناعة أخرى، وإن إبقاء القطاع الخاص مفيدا هو شيء يقترب من كونه عملا إجراميا. لننظر إلى صناعة الحاسوب التي نرى فيها انفجارا من التقدم. تمكنوا بصعوبة بالغة من الاطلاع عليه من أسبوع لآخر. لماذا؟ لأن صناعة الحاسوب هي نظام السوق الحر. إنها تكافؤ بفعالية ورؤية ذات فائدة. تخيلوا لو أن صناعة الحاسوب هي إدارة حكومية. لكننا لا نزال في العصور المظلمة. نحن راكدون في أمور الفضاء. يجب علينا أن نضع استكشاف الفضاء بأيدي القطاع الخاص إلى حيث ينتمي، وسيدخل الأمريكيون بالنمو والأعمال والأحلام المحققة. أؤمن أنه يجب علينا أن نترك نظام السوق الحرة ليسرع بنا إلى المرتفعات الجديدة في الفضاء. لو تم انتخابي فإنني سأجعل مهمتي الشخصية فك أقفال أبواب الحواجز الأخيرة وتركها مفتوحة على مصراعيها. رفع سيكستون كأس الكونياك. أصدقائي، لقد قدمتم إلى هنا هذا المساء لتقرروا إذا كنت الشخص الذي يستحق ثقتكم، وأمل أن أكون في الطريق إلى كسبها بطريقة نفسها التي تجعل المستثمرين يبنون الرئاسة. بطريقة نفسها يتوقع مالكو الأسهم المشتركون العائدات، فأنتم بصفاتكم مستثمرين سياسيين تتوقعون العائدات أيضا. إن رسالتي لكم ستكون هذه الليلة بسيطة، استثمروا من خلالي ولن أنساكم على الإطلاق أبدا، إن مهماتنا هي واحدة ومتشابهة. مد سيكستون كأسه باتجاههم لتكون شرب النخب. بمساعدتكم أصدقائي سأكون قريبا من البيت الأبيض، وستتمكنون من إطلاق أحلامكم. على بعد 15 قدما وقفت جابرييل آش في الظلال بصلابة من تلك الحجرة، على الصوت المتناغم للكؤوس الكريستالية وفرقعات الموقد أيضا. الفصل 58. مذعورا اندفع التقني الشاب لناسا بسرعة عبر القبة الاصطناعية. شيء فظيع قد حدث. وجد المدير إكستروم وحيدا بالقرب من منطقة المؤتمر. سيدي، قال التقني لاهثا وهو يركض بسرعة، هناك حادث. التفت إكستروم وقد بدا محلقا بعيدا، وكأن أفكاره كانت مشغولة بعمق بقضايا أخرى. ماذا قلت؟ حادث؟ أين؟ في حفرة الاستخراج، لقد طفت جثة للتو، إنه دكتور وايلي مينغ. كان وجه إكستروم شاحبا. دكتور مينغ؟ لكن لقد صحبناه خارجا، لكن هذا كان متأخرا، إنه ميت. يا إلهي، كم مضى على وجوده هناك؟ نظن أنه من حوالي ساعة، يبدو وكأنه سقط هناك وغرق إلى الأسفل، ولكن عندما انتفخ جسده طفى ثانية. تحولت بشرة إكستروم المحمرة إلى قرمزية. تبا لذلك، من يعلم عن هذا أيضا؟ لا أحد سيدي، اثنان منا فقط، ولكن اعتقدنا أنه من الأفضل إخبارك قبل. قمتم بالعمل الصواب. أطلق إكستروم تنهدة مثقلة. أبعد جثة الدكتور مينغ على الفور ولا تقول أي شيء. شعر التقني بالحيرة. لكن سيدي أنا. وضع إكستروم يدا ضخمة على كتف الرجل. استمع إلي جيدا، إن هذا حادث مفاجئ، حادث آسف عليه كثيرا، بالتأكيد سأعالج الأمر بشكل ملائم عندما يحين الوقت، لكن الآن الوقت غير مناسب. تريد مني إخفاء الجثة؟ اتجهت عينا إكستروم البريدتان النورماديتان إلى الأسفل. فكر بهذا، نستطيع إخبار الجميع، ولكن ما الذي سيحققه هذا؟ لقد بقي على المؤتمر الصحفي ساعة الآن، وإعلان حادث مميت الآن سيقوم بتعتيم الاكتشاف، وسيكون له تأثير مهلك على المعنويات. لقد قام الدكتور مينغ بخطأ طائش، ولا أريد أن أجعل ناسا تدفع ثمنه، فلقد حصل أولئك العلماء المدنيون على كفايتهم من الأضواء، ولا أريد لأي من أخطائهم لا مبالي أن تطلق الظل على لحظة مجدنا الشعبي. سيبقى حادث الدكتور مينغ سرا حتى انتهاء المؤتمر الصحفي، أتفهم ذلك؟ أومأ الرجل برأسه شاحبا. سأبعد جثته. الفصل 59. قضى مايكل تولاند في البحر أوقاتا كافية لتعلمه أن المحيط يبتلع الضحايا من دون تردد أو ندم. بينما هو يتمدد منهكا على الصفيحة الجليدية الواسعة، استطاع للتو أن يستوعب الحد الشبحي للرف الجليدي الشاهق في ميلني وهو يتراجع إلى الوراء في الأفق. كان يعلم أن التيار المائي القوي في القطب والمتدفق من جزر إليزابيث يأخذ شكلا لولبيا في حلقة ضخمة حول قمة الجليد القطبية، وسينتهي أخيرا في شمال روسيا. هذا لا يهم، فسيستغرق ذلك أشهرا من الآن. ربما قد تبقى لنا 30 دقيقة، 45 على الأكثر. من دون تلك المادة العازلة الواقية لبزاتهم الممتلئة بالهلام، علم تولاند أنهم كانوا قد توفوا مسبقا. حمدا لله، فإن بالذات مارك إكس آي قد حافظت عليهم جافين. المظهر الأكثر أهمية للبقاء على قيد الحياة في الطقس القارس. لم يقي الهلام الحراري حول أجسادهم في حمايتهم من السقوط، بل إنه يساعد أجسادهم الآن في الاحتفاظ بالحرارة القليلة المتبقية عندهم. قريبا سيصابون بانخفاض الحرارة في أجسادهم. سيبدأ ذلك بفقد غامض للإحساس في أطرافهم، حيث ينسحب الدم إلى صميم الجسد ليحمي الأعضاء الداخلية الحرجة. سيتبع ذلك هلوسات هذيانية، بينما تتباطأ سرعة التنفس خادعة الدماغ في حاجته للأكسجين. بعدها سيقوم الجسد بمحاولة أخيرة للحفاظ على حرارته المتبقية من خلال إغلاق جميع الفعاليات باستثناء القلب والتنفس. سيلحق هذا فقدان الوعي، وفي النهاية ستتوقف مراكز القلب والتنفس في الدماغ عن العمل بأكملها. التفت تولند بنظره نحو راشيل متمنيا لو أن بإمكانه القيام بأي شيء لإنقاذها. إن الخدر الذي انتشر عبر جسد راشيل سيكستون كان أقل ألما مما كانت قد تخيلته، كأنه عقار مخدر للترحيب، مورفين الطبيعة. أضاعت نظارتها في الانهيار، واستطاعت فتح عينيها بصعوبة بالغة بسبب البرودة. استطاعت رؤية تولند وكوركي على الجليد بالقرب منها. كان تولند ينظر إليها وعيناه مليئتان ندما. كوركي يتحرك بألم واضح، وعظم وجنته الأيمن مخدوش وملطخ بالدم. ارتجف جسد راشيل كثيرا عندما كان عقلها يبحث عن الأجوبة. من؟ لماذا؟ امتزجت أفكارها بثقل متزايد داخلها. لم يكن هناك شيء منطقي. شعرت بجسدها ينغلق ببطء خامدا بتأثير قوة خفية تسحبها للنوم. قاومت ذلك. اشتعل في داخلها غضب ناري الآن، وحاولت أن تثير ذلك اللهب. لقد حاولوا قتلنا، حدقت إلى البحر المهدد، وشعرت بأن المهاجمين قد نجحوا بذلك. نحن ميتون الآن، رغم أنها تعلم الآن بأنه من الممكن ألا تعيش لتعلم الحقيقة بأكملها حول تلك اللعبة المميتة التي تم لعبها على الرف الجليدي في ميلني. إلا أن راشيل توقعت من الذي سيلام لذلك. المدير إكستروم هو الذي سيكسب الكثير من ذلك، والشخص الذي أرسلهم خارجا إلى الجليد، كما أنه يمتلك روابط مع البنتاغون والعمليات الخاصة. ولكن ما الذي سيجنيه أي شخص من ذلك؟ تذكرت راشيل فجأة زاك هيرني، متسائلة فيما إذا كان الرئيس شريكا في المؤامرة أو أنه رهان لا يعلم بذلك. إن هيرني لا يعلم شيئا، إنه بريء، قالت لنفسها. من الواضح أن الرئيس قد خدع من قبل ناسا. لقد تبقى لهيرني ساعة فقط ليصرح بإعلان ناسا. سيقوم بذلك مزودا بدعم كبير من البرنامج الوثائقي الذي يحتوي على مصادقات من العلماء المدنيين الأربعة. العلماء المدنيون الأربعة الميتون. لا يمكن لراشيل أن تفعل شيئا الآن لإيقاف المؤتمر الصحفي، ولكنها أقسمت أنه مهما كان المسؤول عن هذا الاعتداء فينبغي ألا ينجو بفعلته. مستجمعة قوتها حاولت راشيل النهوض. شعرت بأعضائها وكأنها من الجرانيت، وجميع مفاصلها صرخت ألما عندما أحنت قدميها ويديها. وببطء سحبت نفسها على ركبتيها مثبتة نفسها على الجليد المنبسط، فشعرت بدوخة في رأسها. كان المحيط مضطربا من حولها. يتمدد تولند قريبا ينظر إليها بعينين فضوليتين. شعرت راشيل أنه ربما فكر بأنها جاثية تصلي، لكنها لم تكن كذلك بالتأكيد. رغم أنه قد يكون للصلاة فرصة جيدة لإنقاذهم كتلك التي كانت على وشك أن تحاول به. تلمست راشيل بيدها اليمنى عبر خصرها ووجدت الفأس الجليدي ما زال معلقا بحزامها. التقطت أصابعها المتيبسة على المقبض. عكست الفأس واضعة إياه كشكل تي مقلوبة، ومن ثم وبكامل قوتها دفعت مؤخرته باتجاه الأسفل إلى الجليد. طب، مرة ثانية طب. كان الدم مثل دبس بارد يجري في عروقها. طب. نظرت هولاند إليها بارتباك واضح. دفعت راشيل الفأس إلى الأسفل مرة أخرى. طب. حاولت هولاند النهوض بمساعدة مرفقه. راشيل. لم تجب، فإنها تحتاج إلى كامل قوتها. طب طب. لا أعتقد، قالت هولاند، أنه على هذا البعد ستتمكن الـ SEE من سماعك. التفتت راشيل متفاجئة، فقد نسيت أن تولاند هو عالم محيطات وربما يعلم عن الذي تفعله. فكرة جيدة، لكنني لا أنادي SEE. تابعت الطرق. إن SEE هي مختصر للمجموعة الصوتية تحت المحيطية، وهي من بقايا آثار الحرب الباردة، وتستخدم الآن من قبل علماء المحيطات حول العالم للاستماع إلى الحيتان، لأن الأصوات تحت الماء يمكن نقلها لمئات الأميال. فبإمكان شبكة SEE المؤلفة من 59 ميكروفونا تحت الماء في أنحاء العالم الاستماع إلى نسبة كبيرة مفاجئة من محيطات الكوكب. لسوء الحظ، فإن هذا الجزء النائي في المحيط القطبي ليس ضمن تلك النسبة، ولكن راشيل تعلم أن هناك آخرين يستمعون إلى قاع المحيط، آخرين يعلم القليل من سكان الأرض عن وجودهم. تابعت الطرق. كانت رسالتها بسيطة وواضحة. طب طب طب طب طب طب طب طب طب. لم تكن راشيل متوهمة بأن أفعالها هذه قد تنقذ حياتهم، فقد كانت تشعر ببرد عميق يسيطر على جسدها، وشكت بأن هناك نصف ساعة قد تبقت لها. إن النجاة هي خارج حدود الإمكانية الآن، لكن هذا لم يتعلق بالنجاة. طب طب طب طب طب طب طب طب طب. ليس هناك وقت، قال تولاند. إنه ليس بخصوصنا، إنه بخصوص المعلومات في جيبي، فكرت راشيل. تصورت راشيل ورقة GBR المطبوعة وهي دليل الجريمة في جيب الفيلكرو داخل بزة مارك IX. أريد إيصال هذه الورقة إلى أيدي مكتب الاستطلاع وسريعا. رغم حالتها الهذيانية، كانت راشيل متأكدة أنه سيتم استقبال رسالتها. ففي منتصف الثمانينات من القرن الماضي قام مكتب الاستطلاع بإبدال SEE بمجموعة أقوى منها بثلاثين ضعفا، تغطية عالمية كاملة. الساحر الكلاسيكي، الأمر الذي كلف مكتب الاستطلاع 12 مليون دولار ليصغي إلى قاع المحيط. ففي الساعات القليلة المقبلة ستقوم كمبيوترات كراي الخارقة في نقطة المراقبة التابعة لمكتب الاستطلاع والوكالة الاستخباراتية القومية في مين وايز هيل في بريطانيا بالتقاط تسلسل غير عادي في أحد المستقبلات تحت الماء في المحيط القطبي، ثم تفك شفرة تلك الضربات على أنها طلب نجدة، ثم يمسحون الإحداثيات ويرسلون بطائرة إنقاذ من قاعدة ثيول الجوية في غرينلاند. ستجد الطائرة ثلاثة أجساد على الكتلة الجليدية مجمدة ميتة. أحدهم سيكون موظفة في مكتب الاستطلاع، وستكون حاملة لقطعة غريبة من ورقة حرارية في جيبها، ورقة مطبوعة من GPR، الوصية الأخيرة لنورا مانغور. عندما يدرس المنقذون هذه الورقة سيكتشفون نفق الإدخال الغامض أسفل الحجر النيزكي، ومن هناك لا تعلم راشيل ما الذي سيحدث، ولكن على الأقل لن يموت السر معهم هنا على الجليد. الفصل 60. عند انتقال كل رئيس إلى البيت الأبيض يتضمن ذلك جولة خاصة على 3 مستودعات محمية بشدة، تحتوي على مجموعة ثمينة من أثاث البيت الأبيض السابق: مكاتب، أوان فضية، خزن صغيرة، أسرة وأشياء أخرى كان يستعملها الرؤساء السابقون منذ عهد جورج واشنطن. وخلال الجولة يدعى الرئيس المنتقل ليختار أيا من هذه المواريث التي يحبها كي يستخدمها كأثاث داخل البيت الأبيض خلال فترة حكمه. لكن السرير في غرفة نوم لينكولن هو البنية الثابتة الوحيدة الدائمة داخل البيت الأبيض، وبصورة ساخرة فإن لينكولن لم ينم فيه على الإطلاق. إن المكتب الذي يجلس عليه زاك هيرني في الوقت الحالي داخل المكتب الرئاسي كان من قبل لمحبوبه هاري ترومان. ذلك المكتب رغم صغر حجمه حسب المعايير العصرية يقوم بدور مذكر يومي لزاك هيرني بأن المسؤولية فعلا تقع هنا، وبأنه هو المسؤول المطلق عن أي عيوب في إدارته. وقد قبل هيرني بهذه المسؤولية على أنها شرف له، وفعل ما بوسعه لغرس الحافز في طاقمه للقيام بكل ما يلزم لإنهاء العمل.